هنا القاهرة. أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. مصرية. نعم. نعم. أنا المصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم، وهذه السهرة المتميزة من أنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي شخصية نسائية متميزة وملهمة ووطنية حتى النخاع. هي من أرض سيناء الحبيبة، لها العديد من الخبرات في دراسة الإعلام وحقوق الإنسان، حاصلة على الدكتوراه في الإعلام وزميل أكاديمية ناصر العسكرية. تمتلك خبرات بحثية في مجالات نشر الوعي والتنمية وحقوق الإنسان والحريات ومجال الإعلام المحلي والبيئي والتنمية المستدامة، كل ذلك بجانب الخبرات الكثيرة في مجال تمكين المرأة بالمجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتنمية مهارات المرأة وتنمية الصناعات التراثية الحرفية الصديقة للبيئة. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي سيدة مصرية سينوية أصيلة وملهمة، حققت نجاحات لإبراز قدرات المرأة السينوية والعربية لتصل لكل ذلك بجدارة وتحقق المستحيل. أعزائي المستمعين، وما زال عطاؤها مستمرا حتى الآن للحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة لأهالينا في سيناء. ضيفتنا اليوم هي دكتور سهام عز الدين جبريل، عضو مجلس النواب سابقا وعضو المجلس القومي للمرأة، وأيضا زميل أكاديمية ناصر العسكرية ومدير عام الإدارة العامة للإعلام قطاع شمال وجنوب سيناء. ونرحب بضيفتنا في سهرة الليلة الدكتورة سهام عز الدين جبريل، دكتوراه في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو البرلمان المصري سابقا، وهي الآن رئيس جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة هالة، وأهلا بإذاعة البرنامج العام، بجد من الإذاعات اللي أنا بالنسبة لي يعني صديقة لي. يعني بنسعد بحضرتك ونفتخر بوجود شخصية متميزة من أرض سيناء بيننا. يعني هي سيناء في القلب دائما، ولكن قطعة من سيناء في هذه الحلقة، يعني ده شيء بيسعدنا وشرفنا. أشكرك جزيلا، وسيناء دائما مع كل أبناء مصر. دكتورة سهام، مرحلة الطفولة بتتشكل فيها الوجدان والشخصية والانتماء، ما هي أهم هذه الصور البطولية التي ما زالت في وجدانك حتى الآن؟ أنا تربيت في بيت وأحد البيوت الوطنية في سيناء، يعني فترة أو مع حرب 67، يعني كنت ما زلت طفلة صغيرة. المراحل الأولى المراحل. تربيت في بيت من بيوت المقاومة الوطنية، شفت إزاي أهلي، يعني سواء والدي جدي وأمي وجدتي وجدي وأيضا جيراننا إزاي تعاونوا مع قواتنا المسلحة لمواجهة العدو في فترة احتلال سيناء، إزاي كان هناك في أدوار وطنية غير معلنة بيقوم بيها كل أفراد الأسرة كلنا، حتى أنا كطفلة وبعد كده لما كبرت إزاي كان لينا أدوار كثيرة جدا في عملية المقاومة، دعم المقاومة ونقل المعلومات إلى القوات المسلحة المصرية عن طريق قوات الاستطلاع، إزاي تعاون أهلي من أجل الحفاظ على التراب الوطني، إزاي أسرتي رفضت إن هي تترك بيتها رغم كل المعاناة اللي عاشها أهلنا في سيناء في فترة الاحتلال، لكنهم معظمهم يعني أنا في بيتي وكل معظم أصدقائي وأصحابي وأهلي رفضوا أن يتركوا بيوتهم وفضلوا في أرض سيناء من 67 وحتى عودة سيناء كاملة إلى أرض إلى مصر 82. في الحقيقة الفترة دي طبعا فترة طويلة من العمر يعني من 67. يعني أنا ذكرت أن حضرتك عايشتي المراحل مراحل التي يعني مرت بها سيناء طبعا يعني. فترة طويلة من العمر، مرحلة بقى الابتدائية ثم إعدادي وثانوي ثم الجامعة، كلها مراحل مرت وأنا موجودة على هذه الأرض. يمكن أنا أتذكر في مواقف كثيرة جدا لينا، لكن يعني الحديث فيها بيطول ويطول. سيناء ابن راح ومجاش، ما ضعش حقه بلاش، لما كان في حرب ما استناش، سيناء جت بتضحيات حب انكر زاد، سيناء جت بسلام ما سلمناش، مهد للديانات أعزائي المستمعين، وما زلنا في هذه السهرة مع الأستاذة الدكتورة سهام عز الدين جبريل، دكتوراه في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية، عضو المجلس القومي للمرأة عن شمال سيناء، وعضو البرلمان المصري سابقا ورئيس جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء. دكتورة، يمكن إحنا توقفنا عند المراحل الأولية في الطفولة وانتمائكم وارتباطكم بالأرض ومظاهر المقاومة الوطنية اللي قمتوا بيها من خلال الأسرة ومن خلال أهالينا في سيناء في هذه الأوقات العصيبة التي مرت بها سيناء تحت الاحتلال والحرب، ولكن التعليم كان عامل مهم وتحدي أكبر في الحفاظ على الهوية المصرية، كيف استطعتي كابنة ومن جانبك طبعا الأسرة أن تتعلمي وتتمسكوا بالتعليم المصري رغم وجود الاحتلال؟ في الحقيقة الموضوع دي قضية مهمة جدا، دي كانت أحد أدوات المقاومة الوطنية لأهلنا في سيناء، وهو الحفاظ على مناهج التعليم المصرية بكل مكوناتها. في الحقيقة الفترة الصعبة جدا اللي هي ما بعد 67 كان هناك طبعا توجه من قبل العدو انه يعمل عمليه تغيير للمنهج المناهج المصريه في مدارسنا، لكن طبعا اهالينا رفضوا، احنا كاطفال وكطفل لان عارف خطوره التعليم. ايوه طبعا كان في هناك وعي من قبل الاهل ومن قبل المدرسين، مش قادرة أقول لك إزاي كانت المقاومة بشكل إن أهالينا فتحوا المدارس على مسؤوليتهم الخاصة، مدرسينا تبنوا التعليم بمسؤوليتهم الخاصة، كنا بندرس مناهجنا المصرية من ذاكرة معلمينا. تخيلي إن أنت ممنوع كتب، هو ماشي أنت عايز تتعلم بالمنهج المصري ماشي، لكن ما فيش كتب، فيش ملخصات، في أي يعني عملية تعجيز. كان الحل هو ان المدرسين بدأوا يعيدوا استرجاع المواد والمناهج من خلال الذاكرة. احنا كنا بنقرأ من خلال الصبورة، المدرس بيكتب المنهج، بيكتب المادة او الموضوع اللي هيتدرس على الصبورة، احنا بننقلها في الكراسة. يعني ذاكرة المدرس هي كانت بالنسبة لنا المرجعية. ان هم لجأوا في الفترة دي الى صليب الاحمر الدولي، لانه انا من حقي على ارض مصرية اتعلم بمنهجي المصري، وعلى فكرة بالمناسبة المحاسبة. الدور ده كان له مردود رائع. طبعا تم مراسلة وزارة التربية والتعليم المصرية عن طريق الصليب الأحمر، وبدأ يبقى فيه هناك فرصة لأبنائنا ان هم يمتحنوا بالمنهج المصري. انت عارف المنهج هيعدي عادي، لكن عند الثانوية العامة هتبقى فيه مشكلة. الثانوية العامة دي هيتم امتحانها ازاي؟ بدأ فعلا يبقى فيه مراسلات بين مصر وبين الهلال الأحمر المصري عن طريق وزارة التربية والتعليم والوسيط اللي هو كان الصليب الأحمر المصري، وتم إرسال الامتحانات. كان الصليب الأحمر الدولي مع الهلال الأحمر المصري. الهلال الأحمر المصري كان له حضور وطني جدا. دي أحد أدوات الأشكال الصمود، وهو التعليم، التعليم من خلال ذاكرة المدرس. والحمد لله كنا متفوقين، جبت حاجة و 80%. وكان أيامها الحاجة و 80 دي كانت حاجة كان فوق المية دلوقتي. وكان اختياري الكلية بتاعتي اختيار يعني أنا فعلا كنت حريصة. لا خليني نتكلم في مراحل الدراسة الجامعية في وقت المقاومة. أنت وجودك داخل منزل الوالد كان يعني من رموز المقاومة الوطنية وحماية الجنود وإيواء الجنود في هذه المرحلة الهامة في حرب 67 والاستنزاف، وكان ليكوا دور كبير قوي. يمكن الوالد كرمه الرئيس أنور السادات وأخذ نقطة امتياز عن هذا الدور الكبير. كلميني أنت وجودك في داخل هذا الحس الوطني، كلمينا ذكرياتك عن هذه الأوقات. هو طبعا أنا كنت أكبر واحدة في إخواتي، وبالتالي كان دايما الاعتماد عليا في كثير من الأدوار، يعني في المهام مثلا حوصل رسالة، هعمل أي حاجة. ده خلى في سمات شخصية فيكي أكيد طبعا. أكيد أنا أكبر واحدة في إخواتي، فبالتالي والدي كان بيعتمد عليا، والدتي أيضا بتعتمد عليا. كان في أولاد؟ إحنا البنات الأكبر وبعدين الولاد، الولاد هم اللي كانوا أصغر. فكنت أنا أكبر واحدة في إخواتي البنات كمان. فكان دايما والدي بصراحة يعني دايما بيعتمد عليا، وبيعتبر نفس إن أنا السكرتير الخاص بتاعه. أي معلومات أي بيانات بيعتمد عليا أنا أعدها. طبعا المراحل اللي في الأول كنت لسه صغير، لكن لما كبرت بدأت فعلا أتولى مهام مهمة جدا. اتذكر يعني ان احنا مثلا كنا في فترة الاحتلال، كان في اماكن للايواء استضافة القوات المسلحة، استضافتهم، وايضا ان هم يبقوا جزء من اسرنا، يعني يبقوا لابسين لبسنا عايشين معانا، لانه دول كانوا هم هم كانوا الوسيط ما بينك وما بين القوات المسلحة. هو اللي بياخد المعلومات ويوديه ويوصل. احنا كنا احد ادوات اللي بنودي الرسائل دي، سواء كان الرسالة كانت عن طريق كلام، سواء عبارة عن ورقة، الورقة دي بتوصلها وبعد كده خلاص بيتم حرقها. يعني هو شكل من أشكال التواصل أو التواصل، أو حتى على منديل قماشة في جيبة بتاعتك. في أشكال كثيرة جدا من توصيل المعلومات. المغامرة طبعا. وانت لما طفلة وتبقي ماشية في وسط قطيع من قوات الاحتلال، فانت طفلة ماشية ببراءة يعني فهو مش يعني انا كنت بالنسبه لي انا كوسيله اقوى وافضل من حد كبير يوصل المعلومه، لسبب لانه طبعا ممكن يكون يتم الشك في الناس الكبار او راجل كبير او ست، لكن طفله صغيره ما اعتقدش ان هو حد. فكانت في ادوار كثيره جدا، عمليه التطبيب والتمريض. انت عارفه بيوتنا تحولت الى مستشفيات بعد 67. اهالينا اصروا ان اي مصابين من قواتنا المسلحه تكون في استضافه في البيوت، وتم تحويل بيتنا الى مستشفى، لان المستشفى ياخدهم اصلا. لدرجه ان بعد 67 راحوا المستشفى يدوروا ما لقوش حد، لا لقوا مرضى ولا لقوا، يا دوب لقوا الاطباء ومسكوا يبهدلوا الاطباء ويدور فين المرضى، فين المصابين. قال لهم احنا ما عندناش اي حاجه، دي مستشفانا وهي دي الامكانيه. دايما دوركم الوطني بنذكره على مدار التاريخ، اهالينا في سيناء، تمسكهم بالارض، يمكن ده اللي سهل علينا العبور. كانت مرحلة العبور مرحلة مهمة. انتوا يعني شفتوا ويلات الاحتلال وويلات ايضا النكسة في 67، شفناها وتحملناها بقوة، وده يمكن بيذكره التاريخ الان في حلقتنا النهاردة العاشر من رمضان. ذكرى جميلة بنحتفل بيها في رمضان، وبنستعيد ذكريات البطولة في هذه الحرب المجيدة، يمكن من خلال الوالد والدور اللي قام بيه. كلميني بقى يعني على أجواء النصر عليكو في سيناء كانت إزاي؟ طبعا في العاشر من رمضان 6 أكتوبر 73 إحنا لسه في المدرسة وراجعين من مدارسنا، فشايفين الشوارع خالية. يعني هي دايما كانت الشوارع في الفترة دي بيبقى فيها مرتكزات أمنية لقوات الاحتلال. طبعا إحنا لقينا الشوارع كلها فاضية ما فيهاش حد. لكن سمعين البيوت كلها زغاريت الله في ايه ما طبعا كنا لسه غير عاديه مراحل بقى اعدادي ثانوي البيوت كلها زغاريت فجرينا طبعا على بيوتنا لقينا الاذاعه المصريه طبعا احنا اكتر اذاعه كانت بتصل سيناء هي اذاعه صوت العرب لان كانت الموجات كانت الاذاعه وسيله تواصل طبعا والتباط. هي الوسيله الوحيده والارتباط بالوطن ما كانش عندك تلفزيون لان ما كانش محطات تقوية محطات تقويه كانت الاذاعه الوحيده هي الاذاعه اللي بتصل الى سيناء محطات ارسال اذاعه صوت العرب فكنا جايين بقى نسمع البيان الخاص بالانتصار العبور اكتوبر احنا مش مصدقين احنا مش الناس طالعه عمال طلعت من بيوتها تحضن بعض وتزغرت مش قادره اقول لك الصيام ده احنا افطرنا على على البيانات الناس نسيت ان هي صايمه مش قادره اقول لك من اروع الايام لدرجه فعلا الناس كانت بتبكي احنا كلنا كنا اطفال بكينا انا جسمي في قشعريره يعني. مش قادره اقول لك طبعا لا وشايفه على ولد يعني اوصف للساده المستمعين يمكن دكتوره سهام هي بتحكي كاني فعلا يعني هي بتسمع دلوقتي خبر الانتصار يعني مش قادره اقول البهجه والفرحه على وجه جميله يعني نغني اغانينا اغاني وطنيه ونزغرت ونطبل ومش قادره اقول لك كان يعني عرس كانك في فرح في نفس الوقت احنا على فكره في مدارسنا حرمنا ان احنا نحيي العلم المصري في المدارس لان انت عارفه انت الاحتلال منع عنك حتى حقك تحيي علمك حقك تنشدي النشيد الوطني وبيمحي الهويه أيوة. فكنا بنغنيه وبنرسمه في بيوتنا بنغنيه مع امهاتنا ومع ابائنا على فكره يعني نرجع من المدرسه او الصبح نغنيه في البيت يعني قبل ما نسيته بالحريه والانتصار يعني وهذه الغشاوه الغشاوة ورغم كده خلي بالك بعد 73 بعد الانتصار كان البطش على أهل سيناء أكثر اعتقالات بقى ودخول البيوت والمهاجمة عشان هم حسوا أن في حاجة إيه مين اللي وصل لهم المعلومات والبيانات كان أهل سيناء لهم دور لأنه زي ما بقولوا يعني وما كان من غير تركيز يعني أيوة. هو واضح أن يعني أصابهم الجنون يعني ذكر في كتابه عن حرب أكتوبر أن أهل سيناء هم كانوا العيون الرصدة لكل تحركة العدو وراء خطوطه فكل الحاجات دي كانت البيانات اللي بيجمعها أهالينا وإحنا بنساعد أهالينا فيها ونوصلها كانت أحد أدوات المساعدة لقواتنا المسلحة في العبور وده فخر لينا طبعا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا قل له إحنا معاك وحياتنا فداك ولا يغلى عليك أغلى ما فينا يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمينا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمينا قل له احنا معاك وحياتنا فلاك ولا يغلى عليك أغلى ما فينا يا رايح يا رايح احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك تسلم وتعيش لنا قواتك تسلم وتعيش لنا قواتك ترعانا وتحرس اراضينا يا رايح يا رايح دكتورة سهام الواحد عندما كرم من الرئيس الراحل أنور السادات وأخذ نوط الامتياز عن هذا الدور البطولي الفدائي يمكن تعبير عن يعني دور أهالينا في سيناء كلمين على طبعا الوالد كان عايش وقتها كان مردوده إيه أنا يعني أنا مش قادرة أقولك أن طبعا أنا حسيت أن والدي في مهمة رسمية الوالد كان بيخرج كتير وبيغيب كتير كان في حاجات حركة مثلا صحابه يقولوا يروحوا مشوار كان حركة غير طبيعية يعني ما بينهم وبعد كده بعد ال 73 كان برضو أيضا في جهد كبير جدا قاموا بيه أهالينا كانوا بيوصلوا معلومات كانوا بيتواصلوا عن طرق طبعا غير معلنة لسبب لأنه طبعا هو ما يقدرش إحنا كلنا ما نقدرش نتكلم أو نعلن على اللي كنا بنعمله لسبب لأنه أنت بتقوم احتلال فما تقدرش تقولوا له ايه هي ادواتك اللي بتتعاملي بيها لكن كانت ادوات ابسط مما تتخيل لكن في نفس الوقت كانت بتوصل بشكل قوي ذكاء الفرد المصري والشعب المصري أكيد ناس كانت بتمشي بالكيلومترات بالستين والخمسين كيلومتر عشان توصل لنقطة معينة تبعت رسالة وترجع. الانتماء كمان له دور كبير. أعزائي المستمعين، وما زلنا في هذه السهرة أنا المصرية، معنا الدكتورة سهام عز الدين جبريل، دكتوراه في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية، عضو المجلس القومي للمرأة عن محافظة شمال سيناء، وأيضا عضو البرلمان المصري سابقا ورئيس جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء. دكتورة سهام، في بداية الحلقة والنشأة كان ليها دور كبير قوي ويمكن دور وطني، وكلنا حبينا كنا نعرف هذا الجانب الجميل وجانب أهالينا في سيناء وجانب الدور الوطني والانتماء والتمسك بالأرض. بجانب ذلك التعليم كان مرحلة مهمة، تعليم في التحدي في التعليم بمنهج المصري ومحاربة التعليم بالمنهج الإسرائيلي. وصولك بقى يعني خروجك من سيناء إلى التعليم الجامعي، هذه المرحلة المهمة، وأنت شخصية ناضجة وشخصية وطنية ومحملة بكل العادات والتقاليد لأهالينا في سيناء، كيف مررت بهذه التجربة حتى تحصلي على دكتوراه وتكوني أول إعلامية امرأة في سيناء؟ أنا طبعا الفترة دي بحكي لك عليها فترة التعليم والمراحل الإعدادي والثانوي، وإزاي إحنا كمان نحاول العدو إنه يدخل اللغة العبرية بدل اللغة الفارسية. طبعا إحنا رفضنا تماما إن إحنا نتعلم اللغة العبرية. قد يسألني أحد إزاي لغة عدوك مهم، لكن إحنا كنا كنوع من المقاومة، كارهين كل ما يمس العدو. ده شكل من أشكال المقاومة، كلنا نطلع نخرج برا الحصة بتاعتنا، وكذلك كل الفصول كل حصة. فالست في الآخر يعني اعتذرت، ما لقيت نفسيها أني بتروح وبتيجي على الفاضي. على فكرة احنا حولنا بيوتنا كلها إلى أماكن فيها زراعة فيها صناعة، الأمهات كانوا بيعملوا كل حاجة داخل البيوت من خلال إمكانياتهم الذاتية عشان ما نشتريش منتجات إسرائيلية، تخيلي. طبعا الحمد لله في الثانوية العامة أنا كنت يعني من الأولى من المتفوقين ومن أوائل في الثانوية العامة، كان اختياري لكل الكل قال لي تختاري ايه، قلت لهم انا عايز ادخل كليه اعلام. كانت اعلام لسه بقى ايامها، لسه الاعلام ما كانش ليه يعني اعلام ايه انت تدخلي. لا ما كانش منتشر في سيناء يعني، وما كانش عندي خريطه اعلاميه اصلا في سيناء. ما انا بقول لحضرتك الاذاعه الوحيده اللي كانت تصل الى ارض سيناء هي صوت العرب، والبرنامج العام كان ارسال مش بيجي مستمر. فكان انا كان عندي فكره انا افتح الاذاعه على اذاعه صوت اسرائيل، الاقي برنامج اسمه العم حمدان، العم ما اعرفش ايه، برامج اسرائيليه. فكان انا عندي فكره ان انا لا انا محتاجه اعمل خريطه اعلاميه على ارض سيناء، سيناء محتاجه ان هي تعرف مصر ومصر تعرف سيناء. فكانت فكرتي ان انا ادخل كليه اعلام علشان انا نفسي اعمل خريطه لسيناء. وفعلا ده كان خريطة إعلامية. دخلت كليه اعلام الحمد لله، وكان ايامها على فكره كانت اعلام بليزي وفرنساوي، فقالوا لي انت ما معكيش لغه فرنسيه فازاي هيقبلوك. فهو طبعا كان في فرصه ان ممكن تمتحني تاخدي كورس بالفرنساوي وبعدين تمتحني. ده كان امتى؟ ده ده كان في اواخر السبعينات تقريبا سنه 78 بعد النصر يعني. بعد اكتوبر طبعا. فخدت كورس الفرنساوي وامتحنت ودخلت فعلا مكتب التنسيق. اصلا لما كتبت ان انا كليه اعلام تم الحمد لله، كان مجموعي طبعا يؤهلني الى اكبر من كده، لكن انا كنت اخترت كليه اعلام. حطيت من ضمن المقترحات ان يكون في اذاعه محليه لسيناء تتحدث بلسان اهل سيناء وتظهر تبرز موجودة لغاية دلوقتي. والحمد لله بجد يعني لما اتخرجت من الكلية أول حاجة تقرير عملته، أنا اشتغلت في الهيئة العامة للاستعلامات في مركز الإعلام. بدأنا مركز الإعلام من كشك خشبي، كنا بنشتغل بنعمل قوافل إعلامية، بنروح المناطق الجبلية، بنروح الوديان، بنقدم رسائل إعلامية. الرسائل اللي كنتوا بحاولين يعني اللي انتوا بتقدموها في هذا المناطق، رسائلنا بهدف يعني الهدف كان هو صناعة رأي عام مستنير داخل مجتمعنا، المناطق اللي مش عارفة، عملية بقى احتواء المجتمع، مجتمع خارج من مرحلة احتلال مستنزف، ازاي تساعد الناس دي، ازاي تحاول تساهمي ان تديهم الحافز ان مصر يعني في برامج تنمية، في برامج خاصة بالرحلات، عملية الربط بين مصر وبين أبناء سيناء من خلال رحلات مثلا عن طريق مراكز الإعلام، عن طريق وزارة الشباب. فكانت أدوار كثيرة جدا. أتذكر أني أول ما اشتغلت عملت رسالة أو بحث عن التكنيكات الإعلامية التي يستخدمها العدو الإسرائيلي في دعايته. محتوى الرسالة الإعلامية كان موجهة عن التكنيكات الموجهة، لأنه دي كانت أحد الأدوات اللي بتقاوم بها أو بتحاول تضلل وتمحي الهوية وتضلل الوعي لدى المواطنين في منطقة الشرق الأوسط كلها على فكرة. لأنه ده كان بيضم سيناء ومنطقة فلسطين غزة والضفة الغربية والجولان. كانت التكنيكات دي أحد الأدوات، الرسالة دي قدمتها كان رئيس العمل كانت السعلمان. الموجة بتاعتهم كانت موجة قوية طبعا وقتها. كانوا هما بيتعمدوا يقووا الموجة. فبالتالي أنا عملت الرسالة دي أو البحث ده وقدمته للرئيس الهيئة العامة للاستعلامات في أبريل 82. وكان المردود أن في أبريل 84 تم إقامة إذاعة شمال سيناء، ثم بعد ذلك إذاعة جنوب سيناء. وسنة 83 تم تقوية محطة الإرسال اللي هي القناة الأولى والقناة الثانية. فكان ده مرحلة رائعة، كان متواجد كده، بدأ يتواجد الإعلام بعد 82. ففعلا كانت حقيقة ان انت محتاجة تعملي رسائل إعلامية الى مجتمعك ورسائل إعلامية عن مجتمعك للآخرين، ان سيناء دي جزء من مصر وجزء من امن القوم المصري، وان سيناء هي ذات أهمية، وان تنمية سيناء مهمة جدا، وان هي كبعد استراتيجي وبعد تنموي وبعد أمن قومي ده قضية مهمة جدا. فالحمد لله أنا يعني تبنيت القضايا دي، كانت رسالتنا هو التنوير عن سيناء وإبراز الصورة الحقيقية لسيناء وأهلها اللي حافظوا على الأرض وفضلوا لآخر لحظة يقاوموا حتى وصلنا إلى الانتصار والعبور، وطبعا استكمال مراحل عملية السلام ورفع العلم المصري على أرض رفح في أبريل 82. دي كلها مسيرة طويلة جدا. وحياة اللعاب بأفراح البلاد، والشمع من قاد في ليالي أعياد، واختار تحضن أهلها بعد غياب رجعين لها، اليوم ده يوم سعدها بالفرحة يوم نصرها، ونبني وادي النصر عمان هلا هلا هلا ويعلى هسيهم ايديا اواني عروسة هاتي السكر راح اجيب الورد واجيب سكر اواني عروسة هاتي السكر اعمل شربات شهر مكرر اواني عروسة هاتي السكر راح اجيب ورد واجيب دكتورة سهام من خلال هذه المسيرة لن تنسي دورك الأسري أكيد الأسرة أكيد. يمكن هي جانب مهم بيساند إن ما كانش الزوج كان مساند لحضرتك أكيد. أكيد. ومؤمن بالقضايا التي تعمل عليها لما وصلت إليه الآن يعني هو الزوج توفى أنا زوجي كان طبيب استشاري أمراض بطنة وكان أحد كان من أهالي سيناء؟ كان أحد أبناء سيناء وكان مكلف يعني كل فترة الامتياز بتاعته بعد ما تخرج من كلية الطب كلف من قبل المخابرات الحربية أنه يأتي إلى سيناء وقضى امتيازه في سيناء في فترة 77 قبل عودة سيناء وكان مهمته برضو أحد المهام الوطنية أن هو خدمة أهلنا في سيناء في بالذات في المناطق الصحراوية البدوية وكان زوجي يعني طبيب له دور وطني أيضا فبالتالي مع دور الإنساني مع والدي فبالتالي يعني كان الدور متكامل بيني وبين والدي لأن احنا كلنا حاسين احنا عندنا قضية مهمة جدا قضية بلدنا قضية وطنية كلنا حنسهم من أجل يعني تحرير بلدنا وفي نفس الوقت إرساء سبل التنمية على أرض سيناء ويعني المسيرة الحمد لله يعني كانت بالنسبة لزوجي كمان كان له دور كبير جدا ما حرمنيش أني أتعلم أني أكمل تعليمي ارتبطت بيه على فكرة قبل ما أخلص وخلصنا مع بعض خلص الماجستير والدكتورة وأنا كمان كملنا مع بعضينا كأنه رفيق كفاح يعني زوج والأبناء كمان والحمد لله وأبنائي نفس الكلام فكانت يعني أسرتنا ما كانش فيها إحنا كلنا كنا بنتكامل أو يعني بنكمل بعضينا في أدوارنا متأكدين ملناش وطن تاني لكننا رايحين لحضن يضمنا رايحين لناسنا وأهلنا وفي كل شبر في أرض مصر هنلاقي بيت مفتوح لنا واللي ما يعرفش مصر تبقى مين اسألوا النيل اللي شاهد من سنين مصر دي بلادنا العظيمة حرة ما بتعرف هزيمة يا ما قهرت في الغزاة والمعتدين سينا سينا شفناها على الخرايط وشفنا رسمها من غير ما نشوفها هي نطقنا اسمها شفناها على الخرايط وشفنا رسمها غير ما نشوفها هي نطقنا اسمها من صغر سننا قالوا لنا أهلنا من صغر سننا قالوا لنا أهلنا سينا الغالية حبيرجع بحتة مننا وعلي سينا الحبيبة بالشوق رجعت لنا بالشوق رجعت لنا أنا يوم ما سمعت عنها كان عندي 5 سنين ما فهمش في السياسة ولا أقرأ في الجرانين أنا يوم ما سمعت عنها كان عندي 5 سنين ما فهمش في السياسة ولا أقرأ في الجرانين لكن دموع قرايبي طرحت أحزان في قلبي لكن دموع قرايبي طرحت أحزان في قلبي وتمنيت يوم ما ترجع بسمتنا لوشنا بسمتنا لوشنا من صغر سننا قالوا لنا أهلنا من صغر سننا قالوا لنا أهلنا سينا الغالية حترجع بحبة مننا حبيبة بالشوق رجعت لنا بالشوق رجعت لنا موسيقى عظيمة طالت أصحى القمر أكتوبر عبرنا ورا جيشنا اللي عبر مصر العظيمة طالت أصحى القمر أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك تفضل في الأسر أبدا ووفينا بندرنا ووفينا بندرنا هتجيب بكرة السعيد ودينا فوق ترابك بنبني يوم جديد في الصحراء دين ودنادك هتجيب بكرة السعيد مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا حلف ما تغيبي أبدا في لحظة عننا في لحظة عننا بنصغر سننا قالوا لنا أهلنا بنصغر سننا قالوا لنا أهلنا فينا الغالية حترجع يا حتة مننا ودي فينا الحبيبة بالشوق رجعت لنا بالشوق رجعت لنا أعزائي المستمعين، وما زلنا في هذه السهرة مع الدكتورة سهام عز الدين جبريل، دكتورة في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، وعضو البرلمان المصري سابقا، ورئيس جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء. معنا شخصية سيناوية أصيلة، يعني سعدنا بحضرتك يمكن في بداية الحوار وحتى الآن، ولكن يعني نتطرق إلى الجانب الاجتماعي والجانب التنموي. يمكن حضرتك من المعروف أن المرأة السيناوية بطبعها امرأة مكافحة ومنتجة ومتفائلة أيضا، ولديها صبر كبير وتفاني في العمل. كيف استطعت توظيف هذه الصفات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة هناك؟ يعني أنا كنت دايما أقول أن تنمية سيناء تحتاج إلى قرار سياسي وإرادة سياسية، وهذا ما تحقق بعد 2014. تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قليل إدارة البلاد، كان له تغيير كبير جدا في سيناء. يعني الفكرة في مرحلة كان في الإرهاب، أيوة. يعني قضاء على الإرهاب للبناء والتنمية. حتى في فترة الإرهاب كان هناك مسار تنموي، تخيلي، يعني مسار تنموي في فترة الإرهاب. يعني أنا خريجة أكاديمية ناصر العسكرية، الرسالة بتاعتي عن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والمواءمة ما بين احتياجات التنمية وضرورات الأمن القومي المصري، وبالتالي كان في من هي كانت صورة واقعية طبعا، وأنا اللي بشوف دلوقتي فعلا، أنا بشوف الرسالة بتاعتي بتترجم على أرض الواقع. الشق التنموي الخاص بسيناء رافض مهم جدا، برغم أن كان في إرهاب يعني 2016 و17 استمرنا سنوات نعاني، لكن كان هناك إنجازات بتتم. يعني لم يتوقف فكر السيد الرئيس على ترجمة استراتيجية تنمية سيناء. ده كان تحدي كبير طبعا من الدولة والرئيس. طرق بنية تحتية، بناء عملية تطوير الطرق، إقامة مدن أو مجتمعات عمرانية، إقامة مناطق تنموية. إحنا عندنا تجمعات تنموية في وسط سيناء، تجمعات تنموية في سيناء سواء شمال أو جنوب الاهتمام بسيناء، تطوير الطرق، تطوير البنية التحتية، شبكات الكهرباء، شبكات الطرق الداخلية والخارجية، سواء كان الطريق الدولي أو الطرق اللي بتربط سيناء شمال وجنوب، سيناء وسط المدن والقرى، الاهتمام بالمواطن، الصحة، التعليم. احنا جامعة سينا كان في إرهاب، وكان بدأت جامعة سينا يعني تم إعلان إقامة جامعة سينا في فترة وجود الإرهاب، ورغم كده تروح الجامعة تلاقي الشباب والبنات وكلهم من محافظات إسر كمان، من كل المحافظات. إحنا كان في فكر مثلا يقول لك لا سيناء نفرغ سيناء ثم نحارب الإرهاب ثم نعيد أهل سيناء مرة أخرى، فالكلام ده كان مرفوض. احنا كأبناء سيناء رفضنا، قلنا لا احنا لنا ادوار، دور تنموي، الجيش بيقوم بدوره، ابنائنا من القوات المسلحة لهم دور، ابنائنا من الشرطة لهم دور، ولا احنا لنا دور مهم جدا معانا. المحور الخاص بالامن والتنمية والحفاظ على المجتمع وادارة عجلة التنمية لن يأتي الا من خلال المثلث، الجيش والشرطة والمواطن المصري على ارض سيناء. ارادة الانسان المصري بشكل عام وخاصة على ارض سيناء ارادة قوية جدا، لأن التراب الوطني ده تراب مقدس لازم تحافظ عليه لآخر لحظة من حياتي. كان أتذكر أن زوجي كان يقول لي أنا حموت في بيتي، أنا مش هسيب بيتي، أنا لا يمكن أترك عملي أو بيتي، لأنه ده نهاية الدنيا بالنسبة لي، ما عنديش خيار آخر، بيتي والحفاظ عليه، عملي والحفاظ عليه، دوري الوطني سواء كان من مساعدة الناس، تنمية الناس، عملية الوعي ودعم الناس. يعني ما أنت محتاجة أن أنت تدفعي دفع ثقة لدى المواطن عشان ما يحصلوش نوع من الخوف او الهلع، لا احنا موجودين وهنقاوم وما فيش اي حاجة هتكسرنا. سينا سينا معنا ايه، كل ده عشان ايه، هو ايه في الكون زايد عليه، سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. عمره يوم ما تساب، يا ما ضحوا كبار صغار وشباب، سينا سينا يعني سلام، صورة يا سلام عالجمال الساحر الخلام. مهدي انتي يا نادي سينا، انبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن، بس دفعوا كتير، أرض طهرة وليها رب كبير، سينا من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير. مهدلتي يا نادي سينا، أنبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد صورة. يعني أول كلام مع حضرتك وشخصية من سيناء، يعني شخصية يعني جميلة، وشخصية يمكن أوصفك للسادة المستمعين، حضرتك جايلي بالزي السيناوي وقطعة جميلة من سيناء تجلس بجوار الآن من خلال إجراء هذه السهرة وحوار السهرة. أنا سعدت جدا بحضرتك دكتورة سهام جبريل. ما هي الكلمة التي نختم بها هذه السهرة؟ والله بصي هو الكلام كتير، لكن الرسالة اللي عايزة أقولها أنا أقولها لكل أبناء مصر، خلوا مصر إن شاء الله أمين، الأرض الطيبة الآمنة اللي محتاجين إحنا كلنا نتكامل، كلنا لينا أدوار. الحفاظ على التراب الوطني ده مسؤوليتنا كلنا، طبعا الحفاظ على قيمة الإنسان المصري في كل مصر ده مهم جدا، أيضا الحفاظ على أمنك القومي المصري، قيادة سياسية، الوعي الذي تتمتع به واللي احنا فعلا فخورين احنا كمصريين، يعني بتحكمنا قيادة سياسية واعية لديها وعي استراتيجي ووعي مهم جدا، انه حاسس بالأدوار اللي احنا بنعيش فيها يعني كل ما يدور حولنا. ورغم كده مصر ستبقى وباقية، لأن هي فعلا دائما هي أصل الحضارة وأساس التنمية داخل على مستوى المنطقة بأكملها. أنا عايزة أقول تحية إلى جيشنا، تحية إلى القيادة السياسية، تحية إلى الجيش المصري العظيم، تحية إلى الشرطة، تحية إلى أبناء مصر كلهم، لأن مصر كلها بينا كلنا. أهلا يا سيد الرجال يضوي هلال، أهلا يا سيد الرجال يضوي هلال، للعروسة الحلوة سينا بالأمل والحب جينا، للعروسة الحلوة سينا بالأمل والحب جينا، جينا والفرحة في قلوبنا زوقت بالنور ودينا، جينا والفرحة في قلوبنا زوقت بالنور ودينا، داوي بالشربات وقدم، هات لينا المجرونة قسم كلنا وشجينا يا ما مسي عالأحباب وسلم، مسي عالأحباب وسلم سلم. وشكرا للدكتورة سهام عز الدين جبريل ضيفتنا في هذه السهرة من أنا المصرية، الحاصلة على دكتوراه في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية، عضو المجلس القومي للمرأة عن محافظة شمال سيناء، وعضو البرلمان المصري سابقا، وأيضا لها دور تنموي واجتماعي من خلال رئيس جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، مرسي، أشكرك جزيلا، وشكرا للبرنامج الجميل بتاع حضرتك، وشكرا للإذاعة، لأنه فعلا أنا بالنسبة للإذاعة لها دور كبير جدا في عملية الوعي، وسيظل دور الإذاعة مستمر برغم كل التحديات الإعلامية اللي احنا بنجدها، لكن الإذاعة فعلا باقية وستظل، لأن فعلا هي المرجعية اللي خاصة بالقيم الثقافية داخل مجتمعا. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي في السهرة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أرق الأمنيات. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.